إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تلك الوقفات والتأملات في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجن إلى هذا الدين، وما تلاه عليهم من آي القرآن الكريم، وما كان لهم من استجابة وقبول وإيمان وتصديق ودعوة قومهم إلى الحق. وقد وقف بي الحديث عند الوقفة السادسة، وهي أنهم جمعوا بين الترغيب والترهيب في دعوتهم، مبينين ثواب من استجاب وعقاب من أعرض، فقالوا: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال الرازي: قال بعضهم: كلمة من ها هنا زائدة، والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم. وقيل: بل الفائدة فيه أن كلمة من ها هنا لابتداء الغاية، فكأن المعنى أن يقع ابتداء الغفران بالذنوب ثم ينتهي إلى غفران ما صدر عنكم من ترك الأولى والأكمل. والصحيح أنه ليس في القرآن شيء زائد، بل لها بيان ومعنى كما ذكره الإمام الرازي فيما سبق. الوقفة السابعة: أنهم بالغوا في التحذير من عدم الاستجابة لداعي الله تعالى، فقالوا: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. قال الألوسي: إيجاب للإجابة بطريق الترهيب إثر إيجابها بطريق الترغيب، وتحقيق لكونهم منذرين، وإظهار داعي الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين بأن يقال يجبه أو يجب داعيه للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقرير، وتربية المهابة وإدخال الروعة، وتقييد الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة، أي فليس بمعجز له بالهرب، وإن هرب كل مهرب من أقطارها أو دخل في أعماقها. وقوله تعالى: وليس له من دونه أولياء، بيان لاستحالة نجاته بواسطة الغير إثر بيان استحالة نجاته بنفسه. وجمع الأولياء باعتبار معنى من، فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع، وكذا الجمع في قوله سبحانه: أولئك بذلك الاعتبار، أي أولئك الموصوفون بعدم إجابة داعي الله في ضلال مبين، أي ظاهر كونه ضلالا بحيث لا يخفى على أحد، حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه. أيها الإخوة في الله، ومن حديث القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الأول التي نزلت على عليه صلى الله عليه وسلم حين تزمل بتلك القطيفة أو الكساء، وهي قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الآيات. قوله تعالى يا أيها المزمل أصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي، وكذلك المدثر كما سبق، وبهما قرأ أبي بن كعب على الأصل المتزمل. وفي أصل المزمل قولان، أحدهما أنه المتحمل، يقال زمل الشيء إذا حمله، ومنه الزاملة لأنها تحمل القماش. الثاني أن المزمل هو المتلفف، يقال تزمل بثوبه وتدثر إذا تغطى غطاءه، وكل شيء لفف فقد زمل ودثر. وقوله تعالى يا أيها المزمل خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أقوال. الأول قول عكرمة يا أيها المزمل بالنبوة والملتزم للرسالة، وعنه أيضا يا أيها الذي زمل هذا الأمر أي حمله. القول الثاني يا أيها المزمل بالقرآن قاله ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث المزمل بثيابه قاله قتادة وغيره. قال النخعي كان متزملا بقطيفة، وقيل بلغه من المشركين سوء قول فيه فاشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثر فنزلت يا أيها المزمل، وقيل كان هذا في ابتداء ما أوحي إليه، فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله فقال زملوني دثروني، روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال السهيلي ليس المزمل باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، ومثله المدثر. وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما فأتاه وهو نائم وقد لصق جنبه بالتراب، قال له قم يا أبا تراب، إشعارا له بالمعاتبة والملاطفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قم يا نومان، وكان نائما ملاطفة له. فقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل فيه تأنيس وملاطفة منه جل وعلا له عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليلة لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. فاللهم إنا نسألك الإعانة للطاعة والتوفيق للعمل الصالح، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. وللحديث بقية في تفسير هذه الآيات الكريمات، أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.